بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا مساكين مجموعا وليس ملونا ويفتح من النون عم وأبجلا. ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: فدية طعام مساكين، فقال: وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا. فالمشار لهم بلدى وغصن ودنا هشام، وغصن أبو عمرو أهل الكوفة، ودنا رمز لابن كثير. فهؤلاء قرأوا فدية نو، فدية ورفع الميم في طعام، فدية طعام، فدية طعام. فإذا المسكوت عنهم بقي معنا نافع بن عامر يقرؤون بترك التنوين على الإضافة فدية طعام، فدية طعام. هذه مذاهبهم في هذا اللفظ. فإذا المروز لهم بلدى غصن دنا يقرؤون بالتنوين فدية طعام، والمسكوت عنهم نافع بن عامر فدية طعام بالخفض. بقي قوله: مساكين مجموعا وليس ملونا ويفتح من النون عم. مساكين مجموعا وليس ملون، مساكين المروز لهم بعم وهم نافع وابن عامر، فيقرؤون لفظ مساكين بالجمع، مساكين. والمسكوت عنهم يقرؤون على إفراد مسكين، مسكين. فإذا أردنا أن نجمع اللفظ الأول مع الثاني فيتحصل من معنى في هذا أن نافع وابن ذكوان قرأوا بترك التنوين وخفض الميم فدية طعام مساكين. فإذا نافع وابن ذكوان قرأوا بترك التنوين وخفض الميم ومساكين مجموعة فدية طعام مساكين. وقرأ هشام بالتنوين ورفع الميم وجمع المساكين فدية طعام مساكين. هشام قرأ بالتنوين والرفع فدية طعام وجمع في مساكين فدية طعام مساكين. وقرأ الباقون بالتنوين فدية طعام مسكين على الإفراد، فدية طعام مسكين. هذا من حيث القراءة ومن قرأ بها. بقي توجيه هذه القراءة. فوجه القراءة فدية طعام على الإضافة ترك التنوين، قالوا لأنه سمى الطعام الذي يفدى به الصيام فدية، فهو من إضافة البعض إلى الكل، فدية طعام، فسمى الطعام الذي يفدى به فدية، كما قالوا هذا خاتم حديد. فإذن هذه في توجيه قراءة من قرأ فدية طعام. وأما من قرأ بتلوين فدية طعام فإنه قطع الإضافة هذه. قالوا سمى الشيء الذي يهدى به الصيام فدية ثم أبدأ الطعام منه، بدل فدية طعام فجعل طعام بدلا من فدية. فأما قراءة ومن قرأ مساكين بالجمع فإنه رده على ما قبله في قوله وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين بالجمع. فمن قرأ بلفظ مساكين فرده على ما قبله من قوله وعلى الذين يطيقونه، فهذا جمع نصيبه جمع في المساكين. فكل واحد من هذا يلزمه إذا أفطر طعام مسكين، فتحصل الجمع من هذا. فالذي يلزم جميعهم إذا أفطروا يطعموا مساكين، وعلى الذين يطيقونه إذا أفطروا جميعا أن يطعموا مساكين. فالجمع جاء مناسبة لما قبله، وعلى الذين يطيقونه أي الذين أفطروا فإنه يلزمهم إطعام مساكين. وأما من قرأ مسكين بالإفراد على الإفراد أن الواحد النكر يدل على الجمع فاستغنى به عن لفظ الجمع، وأيضا فإنه رده إلى فدية توحد فدية طعام مسكين على لفظ فدية، فدية طعام مسكين، فمعنى أن كل واحد أفطر فإنه يطعم مسكين، معنى أن كل واحد أفطر فإنه يطعم مسكينا عن إفطاره ذلك. فإذا هذا توجيه قراءة الجمع وتوجيه قراءة الإفراد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. هذا لفظ وهو لفظ القرآن الكريم، لفظ القرآن ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. فحيث جاء هذا اللفظ لفظ القرآن سواء كان مضافا أو كان معرفا أو كان منكرا، نحو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونحو قول الله جل وعلا وقرآن الفجر، ونحو قول الله جل وعلا فاتبع قرآنه، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه. فلفظ قرآن حيث ورد في كتاب الله جل وعلا أخبر الناظم رحمه الله تعالى بأن المروز له بدواؤنا وهو ابن كثير، نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وحرك ذلك الساكن بتلك الحركة ثم حذفها فصارت قرآن. قرآن نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وهو الراء ثم حذفها فصارت قرآن. وهذا ما نقل الناظم ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. الحق أن هذا البيت فيه لفظة جميلة من الشاطبي رحمه الله تعالى، فهو إن كان ضمنه هذه القراءة وهي قراءة ابن كثير في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها، إلا أن هذا المعنى الجميل ونقل القرآن والقرآن دواؤنا شفاؤنا كما قال الله جل وعلا وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فضمنه الناظم رحمه الله تعالى هذا المعنى الجميل مع بيان القراءة ومن قرأ بها والزيادة على ذلك هذه المعاني. وكما قلت غالب أبيات الشاطبي لا تخلو من معاني إما بلاغية وإما نحوية وإما نصائح وفوائد لمن تتبع أبيات هذا النظم رحمه الله تعالى. فقوله ونقل قرآن والقرآن دواؤنا وباقي القرآن يقرؤون بتحقيق همز القرآن. فالحجة من قرأ بالنقل التي يعمل به على الأصل لأنه في الأصل مصدر قرأ حجة لمن قرأ بترك النقل. القرآن جاء به على الأصل لأنه من قرأ قرآنا. فأما من نقل فقد جاء به على التخفيف وقالوا الأصل فيه حينئذ يكون من قرأت لا من قرأت يكون من قرأت لا من قرأت إذا كان من باب التخفيف. إذا نقلنا حركة همزة فيصير من باب قرأت الشيء قرأت الحوض أي ملأته. وأما من قرأ بالتحقيق فقال هذا على أصله لأنه من قرأ. فهذا ما نقول الناظم ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. ثم قال رحمه الله تعالى وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا. فقول الله جل وعلا ولتكمل العدة فأخبر أن شعبة الذي سماه باسمه لأن الناظر رحمه الله تعالى كما تقدم أحيانا يأتي بالرمز أحيانا يسمي وسوف يسمي حاجة يسمح النظم كما قال فإنه يسمي اسم الراوي أو يسمي اسم الإمام. وكثيرا ما يرمز لأسمائهم برموز التي وضعها. فقوله ولتكمل العدة وفي تكمل قل شعبة الميم ثقل. في الشعبة الراوي عن حفص قرأ قول الله جل وعلا ولتكمل العدة بالتشديد بتثقيل الميم وغيره بالتخفيف لأن التشديد يقابل التخفيف. وغيره قرأ ولتكمل العدة ويلزم شعبة أن يفتح الكاف ولتكمل. فإذا شدد الميم لزمه فتح الكاف ولتكمل. وأما الآخرون فقرأوا بتخفيف ويلزم تسكين الكاف ولتكمل العدة. فتوجيه هذه القراءة قال هما لغتان ولتكمل هما لغتان. وقالوا أكملت العدد وكملته قالوا أكملت العدد وكملته فهما لغتان في هذا. و جاء التخفيف في قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا لا يطال في توجيهها إلا أنها لغات فيها قالوا كمل وأكمل أكملت شيئا وكملته فهذا الذي يقال فيها. قال الناظم رحمه الله بعد هذا وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا. وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا. فالمرموز له بعن وهو حفص وحما وهو أبو عمرو وجلة وهو ورش. أخبر رحمه الله تعالى أن هؤلاء قرأوا بضم كسر باء البيوت بيوت، وأتوا البيوت بضم الباء، وأتوا البيوت من أبوابها، يضم وكسر بيوت، والبيوت يضم عن حماجلة. لا تدخلوا بيوت النبي سواء كان مضاف أو غير مضاف. وأتوا البيوت من أبوابها غير بيوتكم، وهكذا. فإذا دخلتم بيوتا فشاهدوا أن هؤلاء المروز لهم بعن حما جلة حفص وأبو عمرو وبرش قرأوا بضم باء البيوت حيث ورد هذا اللفظ معرفا كان أو منكرا مضافا غير مضاف. وقرأ الباقون بكسر الباء بيوت، وأتوا البيوت من أبوابها. لا تدخلوا بيوت النبي غير بيوتكم، وهكذا. المسكوت عنهم باقي القراء قرأوا بكسر هذه الباء. وقد أشار الناظم إلى توجيه قراءة الضم بأنها الأصل، وجها على الأصل أقبل. قد أشار الناظم، هذا كما قلنا من الفوائد التي يضمنها الشاطبي في أبياته، حين تكون لغة وحين تكون إعرابا وقد تكون معنى آخر، قال وجها على الأصل أقبل. فقوله وجها على الأصل أقبل، إذ الأصل في جمع فعل أن يكون فعول، قلب، قلوب، وشيخ، شيوخ، شيوخ. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى وجها على الأصل على أن أصل الفعل مفتوح الفاء ساكن العين يكون على فعول كما قال، هذا توجيه من الشاطبي إشارة إلى التوجيه، إشارة إلى ما فيه. وننظر في ما قيل فيها. وجه قراءة في الضم أنه أتى بهن على الأصل ولم يسأل عن الياء وضمتها. قال وباب فعل في الجمع الكثير فيه فعول، مثل كعب كعوب، كعب كعوب، ودهر دهور، بيت بيوت. ووجه القراءة بكسر أن الكسر مع الياء أخف، بيو بيوت أخف من الضم معها. فاستثقل الضمة بعدها ياء لأن الياء يناسبها كسر، الياء يناسبها كسر، فاجتمع حركتان فاختار حركة الكسر لمناسبة الياء التي بعدها. فهذا توجيه من وجه بقراءة الكسر، قال لأن الكسر يناسب الياء التي بعدها فقرأ بيوت. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. إذا جعلنا انجلى رمز لنافع كما يقول البعض، نأتي على الرمز كما يكفاد البيت، فهذا الرموز انجلى اعتلى كذا، فكلها من باب إتمام النظم فلا يشك أن فيها رمز. فقولهما ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع، هذه اللفظ القرآني بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن حمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم، هذه الأفعال الثلاثة، ولا تقتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقتلوكم فإن قتلوكم فقط، وما فاقتلوهم الثاني الأخير هذا لا محل اتفاق، هذا قرأ حمزة الكسائي بفتح الثاء فتح التاء في الأول ولا تقتلهم والياء في الثاني يقتلوكم وإسكان القاف فيهما وضم التاء فيهما أيضا مع القصر. إذن يقرأوا ولا تقتلوهم فتح التاء إسكان القاف يقتلوكم فتح الياء وإسكان القاف فإن قتلوكم بحذف ألف منها فتح القاف وحذف ألف فإن قتلوكم. فهذا معنى قول الناظم ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها فإن قتلوكم قصرها فإن قتلوكم قصرها أي بلا مد فيها. فاحتاج إلى أن يبين فيها حذف الألف فإن قتلوكم قصرها. والباقون قرأوا ب ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم. فإذا هذا ما نبه الناظم عليه في هذا البيت بقوله ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. توجيه هذه القراءة وجه وجه القراءة بالألف أنه جعل من القتال ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد حتى يقاتلوكم. فمن قرأ بالألف أي من القتال والمقاتلة ولا تقاتلوهم تبدأهم بالقتال حتى يقاتلوكم لإجماعهم على قول الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فإذن هي من المقاتلة ولا تقاتلوهم جعلهم القتال لإجماعهم على قوله وقاتلوهم ما قال واقتلوهم قال وقاتلوهم. فهذا نص على الأمر بالقتال. ووجه القراءة بغير ألف أنه جعله من القتل ولا تقتلوهم من القتل لإجماعهم على قول الله جل وعلا فاقتلوهم فاقتلوهم. والتوجيه واضح ولا تقاتلوهم من المقاتلة ولا تقتلوهم من القتل ومعنى حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم أي يقتلون بعضكم فإن قتل بعضكم فاقتلوهم ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم أي يقتلوا بعضكم أي يقتلوا بعضكم فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم. هكذا يتجه المعنى ولا تقتلوهم معنى قوله حتى يقتلوكم ليس معنى هذا أن يبيدوكم جميعا حتى يقتل بعضكم ولو أقل القليل واحد فإن قتلوكم أي قتلوا بعضكم فاقتلوهم. فهذا توجيه من قرأ بالمد أو من قرأ بترك المد ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. ثم قال وبالرفع نوه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا. وبالرفع نوه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا. هذه الألفاظ في قوله فلا رفث ولا فسوق قرأ ابن كثير وأبو عمر بروزهم بحق برفع الثاء والقاف وتنوينهما فلا رفث ولا فسوق في هذين اللفظين فلا رفث ولا فسوق. وقرأ غيرهما فلا رفث ولا فسوق بلا تنوين. قال هنا في السبعة ولا جدال، ليس فيها خلاف عند السبعة. الشاطبية في هذا اللفظ ولا جدال خلاف فيها عندهم، لكن من فوق ذلك فيها قراءة. فما دام هنا في الشاطبية فالذي فيه خلاف هما اللفظان فقط، فلا رفث ولا فسوق. قول الناظم ولا، ايش معنى ولا هذه؟ وبالرفع نوذهم فلا رفث ولا فسوق ولا. قد يفهم منها ان ماذا به ولا جدال لا، قد يفهم البعض ان قوله ولا اختصار لما بعدها وهو جدال، ليس كذلك. ولا هنا انما هي من تمام البيت فقط بس، لكن فعلا يعني بعض الطلاب سأل قال ولا ألا يدل هذا على قوله ولا جدال، فترك لفظ جدال لما دل عليه وهو ولا جدال. لا فعلا قد يشكل هذا، ولكن يعلم أن قوله هنا ولا إنما هو تتميم للبيت لا أكثر ولا أقل. ففي السبع هنا والشاطبية اللفظ المختلف فيه هما لفظان فقط، فلا رفث ولا فسوق فقط. وأما قوله ولا كما قلنا إنما هو تتميم للبيت، وقال الباقون فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بنصفهما، توجيه هذه القراءة. فقوله فلا رفث، وجه قراءة بالرفع والتنوين أن لا بمعنى ليس، فارتفع الاسم بها فلا رفث ولا فسوق، لا هنا بمعنى ليس، فارتفع الاسم بعدها لأنه اسمها والخبر محذوف تقديره، فليس رفث ولا فسوق في الحج. ويجوز أن ترفع رفث وفسوق بالابتداء ولا للنفي، والخبر محذوف أيضا. فالشاهد من رفع جعل لا بمعنى ليس فلا رفث ولا فسوق، أو يكونان من مبتدئين كما قال بالابتداء والخبر محذوف أيضا. وأما وجه من قرب بالفتح فلا رفث ولا فسوق من غير تنوين أنه جعل للنفي الجنس التي تدل على النفي العام، فنفى جميع الرفث وجميع الفسوق، كما تقول لا رجل في الدار، لا نفي الجنس، تقول لا رجل في الدار، لا رفث لا فسوق. لكن هناك أكثر من هذا لكن توجيه مختصر هذا هو، فأن هنا لا نافي الجنس ورفث وفسق منصوب كما تقول لا رجل في الدار. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفتحك سين السلم أصل رضا دنا، وحتى يقود الرفع في اللام أولا، وفتحك سين السلم ادخلوا في السلم كافة، وفتحك سين السلم أصل رضا دنا، فأشار إلى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فقال نافهم الكسائي وابن كثير فتحك سين السلم أصل رضا دنا، أصل نافع رضا الكسائي ذن ابن كثير، فهؤلاء قرأوا بفتح السين ادخلوا في السلم، وقرأ الباقون بكسرها ادخلوا في السلم. وسيأتي موضع القتال والأنفال هذا هنا خاص بلفظ السلم في البقرة هنا، وفتح كسين السلم أصل رضا دنا، وأما ما سيأتي في الأنفال وفي سورة القتال فيأتي في محله هنا قول النظم هنا وفتح كسين السلم أصل رضا دنا في هذه السورة، وما ذكر من لفظ السلم في غيرها فسيأتي في محله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. توجه هاتين القراءتين، فمن قرأ بفتح السين وهي لغة في السلم الذي هو الإسلام، قيل السلم لغة في الإسلام، ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الإسلام. وقال بعضهم فإن كسر نعم هذا، وقال بعضهم العهد، أن السلم دخل في السلم أي في العهد، والأوضح الإسلام، الدعوة إلى الدخول في الإسلام، ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الإسلام. فما من كسر السين فهو واقع على الإسلام وهو المعروف في لغة، فحضوا على الدخول في الإسلام ولم يحضوا على الدخول في الصلح. قال السلم يراد به أيضا الصلح، ادخلوا في السلم أي في الصلح، ولكن كما قال يقال في السلم أيضا في الإسلام كذلك، كما قيل في السلم فإن لغة في السلم أي الإسلام، وهم مطالبون بالدخول في الإسلام أكثر مما هم مطالبون في الدخول في العهد. فإذا هذا توجيهها من حيث من فتح قصد الإسلام ومن كسر قصد العهد، وجاء له العهد جاء له الإسلام بالكسر كذلك، فيكون المعنيان جاء في الإسلام السلم والسلم كلاهما ادخلوا في الإسلام كافة. وفتحك سين السلم أصل رضا دنا، وحتى يقول الرفع في اللام أولا، وحتى يقول الرفع في اللام أولا. ثلاثة من رز له بأولا قرأ حتى يقول الرسول، وحتى يقول الرفع في اللام أولا، وقرأ الباقون حتى يقول الرسول بنصبها. هل في هذه فيها كلام كثير عند القراء وعند النحاة، الفعل المضارع يقع بعد حتى مرفوعا ومنصوبا، حتى يقول حتى يقول، فالرفع على معنيين، حتى يقول أحدهما أن يكون ماضيا في المعنى كسببه، إلا أنه يؤتى به مضارعا على الحكاية، على حكاية الحال الماضية، كقول القائل سرت حتى أدخل المدينة، إذا أخبر بذلك بعد الدخول، حصل الدخول في الماضي، حصل الدخول ماضيا، سرت حتى أدخل المدينة، إذا دخل المدينة، إذا أخبر بذلك بعد الدخول، سرت حتى أدخل المدينة، إذا أخبر بذلك بعد الدخول. والثاني أن يكون حالا على الحقيقة والسبب ماضيا، كقول القائل سرت حتى أدخل المدينة، إذا أخبر بذلك وهو في حال الدخول، في حال دخوله المدينة. سرت حتى أدخل المدينة. فالأول كان ماضيا بعد أن دخل حكى، وأما هذا فهو في حال دخوله المدينة. وإنما ارتفع الفعل فيهما لأن النصب بعدها إنما يكون بإضمار أن، لأن وأن تخلص الفعل للاستقبال. فلذلك إذا كان ماضيا أو حالا لم ينصب فيجب حينئذ الرفع. فإذا كان ماضيا كالماضي أو حاضرا حالا حاضرا قال فيجب الرفع فيها، فيجب الرفع فيها كما ذكر بالأمثلة. والنصب على معنيين أيضا، أحدهما أن يكون بمعنى إلى أن، والنصب على معنيين أحدهما إلى أن، والثاني تكون بمعنى كي، كقول القائل سرت حتى تطلع الشمس وأطعت الله حتى يغفر لي. سرت إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس وأطعت الله كي يغفر لي، كي حتى بمعنى كي، كي يغفر لي. كقول القائل سرت حتى تطلع الشمس وأطعت الله حتى يغفر لي. فكل موضع كان الفعل الثاني فيه غاية للأول كانت فيه بمعنى إلى أن، سرت إلى أن تطلع الشمس في الثاني غاية الأول. وكل موضع كان الفعل الأول فيه سبب للثاني كانت فيه بمعنى كي، أطعت الله كي يغفر لي، كي يغفر لي. فالفعل الثاني سبب في الأول، أطعت الله فأطعته كي يغفر لي. قاعدة أخرى أسهل من هذا، قالوا لا ينتصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا، ثم إذا كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلم فالنصب واجب. لا ينتصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا، ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلم فالنصب واجب. نحو قول الله جل وعلا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إن كان مستقبلا ثم إلا إذا كان مستقبلا، ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلم فالنصب واجب. لن نبرح عليه حتى يرجع إلى موسى. وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان نحو وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول. فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا. فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر، فقولهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ليس حالا وإنما هو في مستقبل. فقولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال ليس يقع، لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا. إذن فهذه قاعدة فيها. وقال بعضهم كذلك لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالا، إلا إذا كان حالا لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالا. ثم إن كانت حالية بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب. ثم كانت حالية كقوله سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول. سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك حال دخولك فيجب حينئذ رفع الفعل بعدها. وإن كانت حالية ليست حقيقية بل كانت محكية حكاية، رفع وجاز نصبه نحو قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول، حكاية عن ماض، وعليه قراءة نافع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. فإذا هذا باختصار ما قيل في توجيهها. وقد ذكر مكي رحمه الله تعالى أكثر من هذا في توجيه هذه القراءة. فقول الله رحمه الله تعالى وفي التاء فاضمم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزلا، وفي التاء فاضمم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا، فالمروز لهم بسمع نصا وهم نافع وابن كثير وابو عمرو ونصا عاصم، قرأوا قول الله جل وعلا ترجع الأمور، حيث جاء هذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا بضم التاء وفتح الجيم ترجع الأمور. وقرأ الباقون وهم ابن عامر وحمزة كسائي فتح التاء ترجع الأمور هذا اللفظ كما قال وفي التاء فاضمم وافتح الجيم ترجع الأمور. توجيه هذه القراءة من بناء الفاعل وبناء المفعول، لكن ننظر ماذا قال فيها. فيقول إذن قوله ترجع الأمور مبني المفعول وترجع الأمور مبني الفاعل، فواضح يحتاج إلى توجيه أكثر من هذا. وفي التاء فاضمم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسفلها، وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسفلها. فالمروز لهم بشاع وهم حمزة وكسائي، قرأ قول الله جل وعلا فيهما إثم كثير بالثاء، وإثم كبير شاع بالثاء وغيرهم قرأ فيهما إثم كبير. إذن هنا هما قراءتان، قرأ حمزة الكسائي فيهما إثم كثير بالثاء، وقرأ المسكوت عنهم والباقون وفي فيهما إثم كبير. قوله من قرأ بالثاء فيهما إثم كثير جعلاه من الكثرة، فيهما إثم كثير من الكثرة، قال وذلك لأن الخمر تحدث مع شربها أو يحدث مع شربها آثام كثيرة، آثام كثيرة من لغط وتخليط وسب إيمان وعداوة وخيانة وتفريط في الفرائض وفي ذكر الله وفي غير ذلك، فوجب أن تصب هذه الذنوب بالكثرة. فيهما إثم كثير أي لما يصاحبها من الذنوب الكثيرة، كما قال من ترك الصلاة ومن سب إيمان وعداوة وخيانة وتفريط في الفرائض وغير ذلك، فهذه كلها آثام. فناسب فيهما إثم كثير لما يحصل فيها من ذلك. فإذا فوجب أن تصف بالكثرة. قد قال بعد ذلك ومنافع للناس، فجمع المنافع، وكذلك يجب أن تكون الآثام جمعا. فيهما إثم كثير ومنافع للناس، فناسب كذلك في قوله ومنافع أن تكون في هناك الآثام كثيرة. فيهما إثم كثير مما قال ومنفعة للناس، قال ومنافع للناس، فناسب الكثرة في المنافع الكثرة في الآثام التي تصحبها. وقد قال الله جل وعلا نعم، فإذا وصف الإثم بالكثرة فإن وصف الإثم بالكثرة أبلغ من وصفه بالكبر. وقد قال الله جل وعلا وادعوا ثبورا كثيرا، وقال ذكرا كثيرا. نعم، فهذا توجيه من قرأ إثم كثير. وأما من قرأ بالباء فجعله من العظم، إثم كبير أي عظيم. ففيها إثم عظيم، ويقوي ذلك إجماعهم على قوله وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن فهي إثمها إثم عظيم، وإثمهما أكبر من نفعهما. أكبر ما قال أكثر، وإثمهما أكبر من نفعهما. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر، ولم يقل أكثر. متفق عليه هذا، محل اتفاق. وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا محل اتفاق ليس فيه خلاف. فقوى قراءة فيهما إثم كبير أي عظيم قول الله جل وعلا وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يقل أكثر. وقد أجمعوا على أن شرب الخمر من الكبائر كذلك، من الكبائر، فوجب أن يصف إثمه بالكبر. قد وصف الله الشرك بالعظيم فقال إن الشرك لظلم عظيم، فكان ينبغي أن يوصف ما قرب من الشرك بالعظم وهو شرب الخمر، لأنها كبيرة من الكبائر. فإذا هذا توجيه من قرأ فيهما إثم كبير أي إثم عظيم، قال ويؤيد ذلك قوله وإثمهما أكبر من نفعهما. فقرأت في الباء محل اتفاق بين القراء، ولما كانت خبر من الكبائر ناسب كذلك قراءتها بالباء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة أسفل. قال بعد هذا قول العفو للبصري رفع، وبعده لأحمد، وبعده لعنتكم بالخلف أحمد سهل. قول العفو للبصري رفع، وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهل. قول العفو للبصري، فقوله قال بعض البصري قول العفو، قول العفو للبصري رفع، فأبو عمرو البصري قرأ قول العفو برفع الواو، فتكون قراءة غيره بنصبها قول العفو. توجيه هذه القراءة قول العفو للبصري، فقرأ أبو عمرو كما قال قول العفو بالرفع ونصب الباقون. وجه قراءة الرفع أنه جعل ما وإذا اسمين وذا بمعنى الذي, أي أي شيء الذي تنفقونه, اسم موصول فنام مبتدأ والذي خبره, فيجب أن يكون الجواب مرفوعا أيضا ماذا ينفقون, قول العفو, فيجب أن يكون الجواب مرفوعا وخبر تقدير الذي تنفقونه العفو, الذي تنفقونه العفو. فيكون الجواب في الإعراب كالسؤال في الإعراب. قال وهو مثل قول الله جل وعلا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. فقيل لهم ماذا أنزل ربكم, ماذا, ما الذي أنزل, قالوا أساطير الأولين. تقديره أي شيء الذي أنزل ربكم, قالوا الذي أنزله أساطير الأولين. أي شيء الذي أنزله ربكم, قالوا أساطير الأولين. فأتى بالجواب على نحو السؤال في الإعرابي. فإذا قوله قول العفو في بالرفع على تقدير محذوف كما قال تقديره الذي تنفقونه العفو. ماذا ينفقون, الذي تنفقونه العفو. قل العفو أي الذي تنفقونه العفو. وقدره تقديرا في كما في وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم على مثال ذلك. تقديره أي شيء الذي أنزل ربكم, قالوا الذي أنزله أساطير الأولين. هناك مقدر حتى يرتفع الفعل به. ووجه قراءتي أن بالنصب أن تكون ما وذا اسما واحدا في موضع نصب لينفقون, فيجب أن يكون الجواب أيضا منصوبا كما تقول ما أنفقت فتقول درهما, أي أنفقت درهما. فقال ومنه قول الله جل وعلا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. قالوا تقدير قالوا أنزل خيرا. قالوا ماذا أنزل ربكم, قالوا أنزل خيرا. فإذا كما قال وجه قراءة النصب أن تكون ما وذا اسم واحدا ماذا في موضع نصب بينفقون, فيجب أن يكون الجواب أيضا منصوبا كما تقول ما أنفقت فتقول ما أنفقت درهما فتقول درهما, أي أنفقت درهما. هذا توجيه الذي يقال في الرفع وفي النصب. قال قول العفو للبصير رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. أحمد هو البزي, أحمد البزي عن ابن كثير قرأ قوله قول الله جل وعلا لأعنتكم بالتسهيل بين بخلف عنه, فله هي التسهيل والتحقيق معنى قوله وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. فالبزي قرأ هذا اللفظ بالتسهيل, التسهيل هو مدخل بالهمزة بينها وبين ما من حركتها, لا أعنتكم هكذا, لا أعنتكم وخطأ من ينطق التسيء بالهاء، لا هاء عنتكم، هذا خطأ. هذا بعض الناس يلجأ إليه فهو خطأ. تسيء الهمزة بينها وبين ما من حركتها سواء كانت في الضم أو فتح وكسر، ولكنه يحتاج أيضا إلى ضربة وتمرين عليه. فقوله لا أعنتكم، فإذا أردنا تسهيله تكون همزة بينها وبين ما من حركتها، هو الفتح، فتقول لا أعنتكم، لا ها وليست لا ها ولا لا لا تحقيق ولا ها، لها عنتكم خطأ. وبعض المغاربة يقرأ بهذا وهو غير صحيح. التسهيل لا يلجأ إليه بقلبه هاء، وإنما كما قلت هو بين حتى كما يقولون بين ويؤخذ كما قلت بتلقي. فإذا قول الله جل وعلا لا أعنتكم، ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن أحمد البزي وهو الراوي الأول عن ابن كثير قرأ هذا اللفظ بالخلف عنه، فله فيه وجهان، إما تسهيل وإما تحقيق. وباب التسهيل دائما التخفيف، باب التسهيل دائما يقصد به التخفيف، لا توجيه له إلا هذا. فالحذف والتسهيل والإبدال كلها باب تحت التخفيف يقصد به التخفيف. فالتسهيل والإبدال والحذف فكله داخل في باب التوجيه تحت باب التخفيف، قال من باب تخفيف. قال الناظم رحمه الله بعد هذا ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما كيف عولا. ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما، إذ سما كيف عولا. قوله تعالى حتى يطهرن، ولفظ الناظم يقول ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى بالتخفيف، تخفيف الطاء والهاء للمروز له بإذ سما كيف عولا. سما نافع وابن كثير وابو عمرو، سما كيف ابن عامر، العين في عولا لحفص. لكن قوله إذ، هذه رمز لنافع مع دخوله في سماء، لا يحتاج إلى هذا ما دام أنه قال بعض النسخ فيها جاء، لا ما يحتاج إلى أن ترمز. قال الله رحمه الله تعالى ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سماء كيف عولا، كما قلنا في بعض النسخ تجد فيها إذ سماء، الرمز لنافع في إذ، ما يحتاج هذا، لا يحتاج ما دام أنه قال إذ سما، فسما نافع وابن كثير وأبو عمرو، فلا داعي لوضع رمز أو علامة على هذه إذ، لا فائدة فيها، فلأنه دخل في لفظ السماء. فإذا قول الله جل وعلا حتى يطهرن قرأها هؤلاء المرمز لهم ب سما كيف عولا، نافع ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص قرأوا بالتخفيف حتى يطهرن، والباقون قرأوا حتى يطهرن. وخفى اي الطاء والهاء يطهرن وخفى، والباقون بالتشديد حتى يطهرن. ولا شك ان يطهرن ابلغ من يطهرن، ولهذا اختلف الفقهاء في هذه في هذا اللفظ، في قوله يطهرن هل هو انقضاء الحيض فقط وهل يدخل في الغسل أم لا. وأما قد يطهرن بالتشديد فهذه هي التي يتم بها المعنى في انقطاع الدم والتطهر بعده كذلك. فكما قالوا لا يحصل الطهر كاملا وإتيان الرجل لأهله إلا بعد أن يطهرن. وأما يطهرن فقد يكون ذلك انقطاع الدم فقط. في القراءتان تكمل إحداهما الأخرى حتى يطهرن وحتى يطهرن كذلك. يقول قرأ الحرميان وأبو عمرو وابن عامر وحفص مضمومة هذه مخففة على معنى ارتفاع الدم وانقطاعه, على معنى ارتفاع الدم وانقطاعه حتى يطهرن. ولكن لم تتم الفائدة إلا بقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن لا تتم الفائدة إلا إذا تمت بقوله تطهرن بالتجديد. وهذا قال الآخرين في قوله حتى يطهرن, فإذا تطهرن بالماء فأتوهن, فبهذا تمت الفائدة. إذن كلتا القراءتين كل منهما مكملة للأخرى وتوجيهها متصل بها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه وأنيسا لنا في وحشتنا في قبورنا ومرتقا بنا في الجنان وشفيعا لنا عند ربنا. علمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا ويشفي به مرضانا ويرحم به موتانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.